القاهرة تقدم يا غنوة النيل، يم الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن، وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. هو عالم جديد يهتم بالمضمون ويهتم بالتعبير عن النفسية الفردية. إنه عبد القادر المزني، ولد عام 1890، عاش حياة سائرة قلقة شديدة التأثر والانفعال. وكان المزني ساخرا بالقيم المتحجرة التي صنعها بعض البشر، ومن خلال هذه السخرية ولد أدب المزني الخالد. خالد لأن أدبه كان مصريا، فيه بساطة المصري وفرحه وإيمانه الشديد بالقضاء والقدر. وهذه النقطة بالذات، الإيمان الشديد بالقضاء والقدر، أخذها الكثيرون على المزني وهاجموه طويلا ورموه باليأس. ولكن هؤلاء المهاجمين نسوا أو تناسوا أن المزني كان أصدق أدباء العصر الذي عاش فيه. ولعل سر سخرية المزني صورته، فقد كان قصيرا نحيفا أعرج من أثر حادث قديم، استطاع أن يجد لسخريته اللاذعة مجالا في المضمون المصري الذي يعيش فيه. وعندما نترك المزني الأديب نرى المزني الضاحك خير من يقول النكتة حتى ولو كانت على نفسه، فهو الذي أطلق على نفسه وعلى صديقه عباس العقاد رقم 10. فالعقاد طويل مفرط في الطول كرقم 1، أما المزني فقصير جدا مثل 0. وحدث مرة أن هجم المزني والعقاد وواحد من أسرة النشاشيب في مدينة القدس، ثم أطلق عليهم مكهول النار وانطلق هاربا. وأثناء إطلاق النار انطرح العقاد أرضا وأطلق النشاشيب ساقيه للريح، وبقي المزني مكانه. وسألوه بعد ذلك عن سر ثباته أمام الرصاص، فأجاب: أنا خفت أجري الراجل يشوفني. وكتب مرة في مقدمة كتاب له يحوي عدة قصص قصيرة يقول: يحوي هذا الكتاب 10 قصص قصيرة سهرت في كتابتها الليالي الطويلة، ولقيت في طبعها عنة وإرهاقا، وقدمته لك أيها القارئ بعشر قروش، أي أن القصة الواحدة لا تساوي إلا قرشا واحدة. وروي مرة أنه ذهب إلى طبيب أذن يشكو إليه من صمم جزئي ألم به، ودلل للدكتور على صحة شكواه بأنه لا يسمع جيدا الطرق على الباب، فوصف له الطبيب دواء مقويا للسمع. وبعد فترة طويلة سأل الطبيب عن حاله، فأجاب على الفور: أبدا، وداني زي ما هي، ولكن بسمع الخبط على الباب كويس، يظهر أن الدواء بأول خبط. وحدث أن اشترى العقاد سدريا جميلا من فلسطين، ورأه المزني وأعجب به جدا، فقال للعقاد: أنت لازم تجيب لي صديري المرة الجاية أعمله بلطه. ودخل المزني مرة مزعورا داخل دار الهلال يسأل كل من يلقاه: مفيش واحد طويل دخل من هنا؟ ولما سألوا عن سر لهفته في السؤال عن الرجل الطويل أجاب: أصله خلاني ماشي وداس على طربوشي. وجاء مرة المزني إلى بعض أصدقائه فقال لهم فخورا: تعرفوا النهاردة أنا حميت فلان من علقة سخنة كان راح ياكلها. وتساءل الأصدقاء جميعا في دهشة: إزاي؟ أنا ماشي مع فلان وتشاكل مع حد تاني، والراجل حلف لازم يضربه علقة لحد ما يموته. الأصدقاء سألوه في لهفة: وبعدين؟ وبعدين الراجل بص ناحيتي وقال: طيب حسيبك عشان خاطر العيل اللي معاك. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها حسن شلبي.